أيها القانط الساخط من الحياة، في الصلاة الأمل والرضا، أيها المثقل بالهم والأحزان، بالصلاة الطمأنينة والانشراح، أيها اللاهث وراء حطام فان، ركعة واحدة خير من الدنيا وما عليها. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فقامت إليها النفوس المشتاقة لمالك السماء والأرض، تقف بين يديه وتنحني أمام كبريائه لتتحرر من ذل العبودية لأحد سواه. الله أكبر قد أتى. ترددوا يا مؤمنين لتكسبوا دوما رضا. صلة لنا بالله ناهية لنا عن كل شر كيف لا وهي النجاة. صلة لنا بالله ناهية لنا عن كل شر كيف لا وهي النجاة. فالصلاة هي الحياة في كل وقت. فالصلاة هي الحياة. الله الله رحمك يا الله. هتف المؤذن للصلاة مناديا الله أكبر قد أتى وقت الصلاة. الله أكبر قد أتى وقت الصلاة. لبوا نداء الله لا تترددوا يا مؤمنين لتكسبوا دوما رضا. لتكسبوا دوما رضا. حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الصلاة حي على الفلاح.